الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني مع مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد تقدم الكلام معنا في قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن تقسيم العلوم إلى نقل مصدق عن معصوم، وإلى قول عليه دليل معلوم. قال: وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه أو لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تطرق إلى مسألة مهمة، وهي الحرص على إفهام الأمة معاني القرآن، فقال رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذه العبارات من شيخ الإسلام رحمه الله في أن الأمة بحاجة ماسة إلى فهم القرآن، لأنه مصدر هدايتها وسبب لنجاتها وسبب لسعادتها، فلذلك لا بد من فهم القرآن، إذ لا يكون القرآن حاله كحال الأحرف الهجائية التي لا يمكن أن تفهم منها معاني خاصة، بل لا بد أن يكون القرآن مفهوما. إذا قرأ الإنسان يا أيها الذين آمنوا عمل بما بعدها من الأمر أو اجتنب ما بعدها من النهي وغير ذلك. ثم كأن شيخ الإسلام رحمه الله علل هذا الأمر، قال: الذي هو حبل الله المتين، القرآن من وصفه أنه حبل الله المتين، ولذلك الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن غيره أنه قال: حبل الله هو القرآن. قال: والذكر الحكيم، وهذا وارد، هذه الصفة للقرآن واردة في قول الله جل وعلا: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ومعنى الحكيم هنا القاطع الفاصل الذي لم يخلطه الباطل. ثم قال: والصراط المستقيم، في قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فسر بعضهم الصراط المستقيم هنا بأنه القرآن كما جاء في كتب التفسير. إذن هذه أوصاف للقرآن. ثم قال بعد ذلك: الذي لا تزيغ به الأهواء، أي لا يمكن للأهواء أن تغيره، وهو كذلك لا يتضمن دليلا على صحة الأهواء أو البدع. قد يقول قائل: طيب، أهل البدع يستدلون بالقرآن، لا ينظر إلى قضية استدلالهم بالقرآن، فإن استدلال أهل البدع بالقرآن على بدعهم استدلال باطل، فحصول الاستدلال منهم لا يدل على صحة هذا الاستدلال، ولو فتحنا هذا الباب لقبلنا تفاسير الزنادقة وتفاسير أعداء الصحابة الذين قالوا مثلا في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا والعياذ بالله عائشة، أو قالوا الجبت أبو بكر، أو نحو ذلك من التفسيرات الباطلة. إذا ليس النظر هنا إلى الاستدلال بالقرآن، ولكن النظر إلى صحة هذا الاستدلال. ثم قال ولا تلتبس به الألسن، يعني لا يختلط على الألسنة، لا يشتبه، لا يتغير به ألسنة الناس، بل تنشرح صدورهم بسماعه وبتلاوته، ولا يحصل فيه خلط ولا اشتباه بغيره. ثم قال في وصف القرآن، قال ولا يخلق عن كثرة الترديد، يعني لا يبلى، لا يصير قديما بكثرة الترديد، بل على العكس، كلما زاد الإنسان من تلاوة القرآن ومن تدبره كلما ظهر له من المصالح في نفسه، في إيمانه، وفي معرفته لأحكام ربه تبارك وتعالى الواردة في القرآن شيء أكثر وأعظم. ثم قال ولا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائب القرآن، فإن عجائبه كثيرة، الإعجاز الشرعي التشريعي فيه أصول الأحكام، فيه الكثير من تفصيلاتها، فيه تنظيم حياة الناس وغير ذلك من الأوجه التي حار فيها العلماء، وهو متضمن في الحقيقة القرآن لقواعد الحياة السعيدة، متضمن لاستقرار المجتمعات، متضمن لسعادتها الاقتصادية والاجتماعية. فلا تنقضي عجائبه كذلك من الإعجاز اللغوي الذي تضمنه من بلاغته، من قوة تعابيره ونحو ذلك. قال لا يشبع منه العلماء، يعني من تلاوته وتدبره ومراجعة محفوظاتهم منه. ثم قال من قال به صدق، يعني من أخذ بما فيه من الأحكام وعمل بها فقد أحسن وصدق. قال ومن عمل به أجر. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الأجر عظيم. قال والحسنة بعشر أمثالها. إذن من عمل به أجر في تلاوته، في تدبره، في العمل بأوامره واجتناب نواهيه، كل ذلك لا شك أن الإنسان يؤجر عليه. ولهذه الأمور كلها كان لابد من فهم القرآن ومن معرفة تفسيره. ثم في قوله ومن عمل به أجر، هذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن فيهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. هذه مصيبة، العمل بالقرآن، امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، كل هذه الأمور لازمة للمؤمن. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن حكم به عدل، معنى ذلك أمر بالاحتكام إليه وحكمه في نفسه، أقام العدل في ذلك. قال ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لأن حياة الإنسان وسعادته في سلوك الصراط المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا دائما في صلواتنا أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم. وتتحقق هذه الهداية بالتمسك بالقرآن، بكتاب الله جل وعلا الذي هو مصدر السعادة ومصدر الخير والفلاح والنجاح. فهو كتاب الهداية الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. بعض هذه العبارات وردت في أثر عن علي رضي الله عنه مرفوعا ولم يصح، وذكره بعضهم موقوفا أيضا عن علي رضي الله عنه. هذه كلها تتضمن حاجة الأمة إلى فهم القرآن، فأعظم ما يحرص على شرحه وعلى تفهم معانيه وعلى إدراك مقاصده والعمل به هو كتاب الله جل وعلا. قال: ومن تركه من جبار قصمه الله، أهلكه الله الذي يتجبر على كتاب ربه ويعرض عنه. قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الذي يريد الهداية في غير كتاب الله جل وعلا يصير إلى الضلال، إلى الانحراف، إلى الارتكاسة، إلى الضياع، لأنه ابتعد عما ارتضاه الله جل وعلا لعباده، ابتعد عن التشريع الذي أنزله الله جل وعلا هداية للخلق. فلا يمكن أن يصل من غير طريق كتاب الله جل وعلا إلى الهدى، مهما أتي من عقل أو من مال أو من ذكاء وفطنة، لا يمكن أن يسلك مسالك الهداية في غير التمسك بالقرآن، لأن فيه الهدى وفيه النور وفيه الهداية من الضلال، وبه أخرج الله جل وعلا الناس من الظلمات إلى النور. فلا يمكن أبدا أن نسلك مسالك الهداية في غير كتاب ربنا جل وعلا. وهذا الابتعاد عن القرآن ليس على حال واحدة من الابتعاد عن القرآن والإعراض عنه، الإعراض عن تلاوته، الإعراض كذلك عن تدبره، الإعراض كذلك عن العمل به، الإعراض كذلك عن الاستشفاء به. الله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن أنواع الإعراض الرئيسية أربعة: الإعراض عن تلاوته وحفظه، والإعراض عن تدبره وتفهمه، والإعراض عن العمل به، والإعراض عن الاستشفاء به. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا على ما سبق، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله جل وعلا في هذه الآية أمر عباده إذا جاءهم أمر منه سبحانه وتعالى أن يتبعوه. قال: فإما يأتينكم مني هدى، أي عبر الرسل. قال: فمن اتبع هداي، أي عمل به وصدق به، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال: ومن أعرض عن ذكري، بما ذكرنا من أنواع الإعراض، فإن له معيشة ضنكا، ضنكا من الضنك وهو الضيق والشقاء كما جاء في التفسير. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قيل أعمى ليس له حجة، وقيل يحشر أعمى لا يبصر، والآية تتضمن الأمرين، فيحشر لا حجة له ويحشر كذلك لا بصر له. فيتساءل، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني أرى، كنت أرى أسمع الآيات وأرى الدلائل. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها أعرضت عنها. قال وكذلك اليوم تنسى. وهنا ليس المراد في قول الله جل وعلا فنسيتها نسيان القرآن أي حفظ القرآن. وهل يؤثم الإنسان إذا حفظ القرآن ثم نسيه؟ ظاهر من كلام أهل العلم أنه لا يؤثم، ولكن يفوت على نفسه هذه الفضائل العظيمة من بقاء القرآن في صدره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإنسان يحرص على أن يتعاهد القرآن، ولا سيما ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بتلاوته وتدبره مع السعي في ختمه، ولكن بتدبر وبتأمل وبتفهم لهذه المعاني كما سيأتي معنا. ثم ذكر قول الله جل وعلا وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في هذه الآية قال جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا وصف للقرآن. ثم قال يهدي به الله، هذه الهداية من الله جل وعلا، هذه الهداية هداية التوفيق، وهي الهداية التي ينجو بها العبد من النار. إذن هداية التوفيق بيد الله جل وعلا وله وحده سبحانه وتعالى. والهداية تنقسم إلى هدايتين، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد وهي البيان، وهذا ما هو موجود في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوم به أهل العلم من بيان الأحكام الشرعية. ولا يلزم ممن حصلت له هداية الدلالة والإرشاد أن يحصل له هداية التوفيق، فكثير ممن أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا من الآيات وبلغتهم المعجزات ولكنهم مع ذلك ما آمنوا، فحصل في حقهم هداية الدلالة والإرشاد لكن لم يحصل هداية التوفيق. الذين سلكوا مسلك الهداية وفقهم الله جل وعلا للهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى. قال من اتبع رضوانه سبل السلام، الله جل وعلا قال هنا سبل السلام مع أن الحق واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لكن المراد بسبل السلام هنا الجمع هذا باعتبار أنواع ومسالك الطاعات، سلك مسلك الصلاة ومسلك الصيام ومسلك بر الوالدين وغير ذلك. قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو الحق والقرآن والدين واتباع السنة وغير ذلك. قال وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الآيات، إذن ابتدأ الله جل وعلا هذه الآية بقوله كتاب أنزلناه إليك، فهو منزل من عند الله جل وعلا، وهذا فيه أيضا دليل على علو الله تبارك وتعالى. قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وهذا فيه بيان أن الرسول إنما عليه البلاغ وأن الهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور إنما هي بإذن الله جل وعلا. قال إلى صراط العزيز الحميد، وهو الصراط المستقيم الذي مر ذكره. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا من لوازم أن تؤمن بالله أنه الخالق، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. روحا قيل أي رحمة، كذلك أوحينا إليك رحمة من عندنا، أي هذا القرآن، كما جاء هذا عن الحسن البصري وعن غيره. ثم أيضا قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعلناه نورا، النور هنا الضياء، قال أهل العلم هو ضياء ودليل على توحيد الله جل وعلا. ثم قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية أثبتها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد نفى عنه الهداية في آيات أخرى. إنك لا تهدي من أحببت، قال هنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الهداية الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يختص بها الله جل وعلا هو أو هي دلالة التوفيق. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله جل وعلا من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. كتب هذه المقدمة بحسب تيسير الله جل وعلا وهي مختصرة، وهذا كان كلام السلف، قليل الألفاظ غزير المعاني، لا يعرفون كثرة التفريعات ولا كتابة المحتملات ولا البحث عن المظنونات. ولذلك روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: العلم نقطة كثرها الجاهلون. فيقول: وقد كتبت هذه المقدمة المختصرة، هي حقيقة مختصرة لكنها عمدة عند أهل العلم في أصول التفسير وفي مباحث علوم القرآن. قال: بحسب تيسير الله تعالى، أحال الأمر إلى الله جل وعلا، وهذا أمر عظيم، وهو أن الإنسان يحقق توحيد الله جل وعلا في أموره. لم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية: بحسب ما تذكرته، بحسب ما ذكائي، بحسب نظري، بحسب، وإنما قال: بحسب تيسير الله جل وعلا. هذا إعادة الفضل لله جل وعلا فيما يفعل العبد. ثم قال: من إملاء الفؤاد، أي بما هو محفوظ عندي. وهو رحمه الله كان عالما حافظا نحريرا، أملى جمعا من كتبه من حفظه، ومن ذلك مثلا التسعينية التي طبعت في 3 مجلدات، هذه من حفظه، أملاها في النهار. وهذا يدل على غزارة علمه وعلى قوة حافظته رحمه الله، ولعل ذلك من توفيق الله تبارك وتعالى. ننظر الآن كم كتب طبعت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع صعوبة الأمر في زمنه وقلة الأدوات والأوراق وقلة الحبر وغير ذلك، ومع هذا فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ملأت الدنيا. مجموع الفتاوى أكثر من 30 مجلد، حوالي 37 مجلد. درء تعارض العقل والنقل حوالي 11 مجلد، منهاج السنة النبوية 9 مجلدات، بيان تلبيس الجهمية 10 مجلدات، التسعينية في 3 مجلدات، الجواب الصحيح في 5 مجلدات. يعني ما الذي يدعونا إلى ذكر هذه الأعداد؟ العلم الذي كان عند ابن تيمية رحمه الله وما حباه الله جل وعلا من العلوم مؤلفات كثيرة جدا لا يمكن أن نحصرها في مثل هذا المقام. وهذا من فضل الله جل وعلا عليه، وكذلك هذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن رزقها مثل هؤلاء العلماء الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، مع ما كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قيامه بالجهاد ضد التتار ومن مجاهدة أهل البدع والرد عليهم، ومع ما تعرض له من السجن والنفي وغير ذلك، ومع هذا بقيت لنا هذه الكتب، وفقد أيضا جملة من كتبه رحمه الله. ثم ابتدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المقدمة بقوله: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يعني يتناول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وبيّن لهم ألفاظ القرآن، بيّن لهم الألفاظ وبيّن لهم المعاني. قد سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن، لم يفسر القرآن آية آية فيما ورد عنه من أحاديث صحيحة، وذكرنا السبب في ذلك. أشار هنا شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن وبيّن لهم ألفاظه، والأول أكثر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر ألفاظ القرآن لفظا لفظا، يعني كما سبق وأن ذكرنا أن القرآن نزل بلسان عربي وكثير من معانيه مفهومة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة إلا وقد فسر لها القرآن إما بألفاظه وإما بمعانيه، ما من آية في القرآن إلا وقد فقهها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لفظا وإما بالبيان العملي التطبيقي منه صلى الله عليه وسلم. مثلا في آيات الجهاد قد لا يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لفظي لها جميعا، لكن جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وشاهدوا معاني الآيات تطبيقا عمليا منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فكما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه، ولهذا وصل العلم بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه، والنقل لتلك المعاني أشد تواترا وأقوى اضطرارا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن وفسره إما بمعاني القرآن وإما بألفاظه. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا هو ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حفظ القرآن. فيقول أبو عبد الرحمن السلمي أن طريقتهم في حفظ القرآن أنهم كان الصحابة إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يكن حرصهم على قضية الإكثار من المحفوظ فقط، وإنما أيضا التعلم بما في هذا المحفوظ من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه أهل الإسلام، لا يكون جل همهم هو أن تجري ألسنتهم بتلاوة القرآن فقط دون تدبر معانيه أو دون العمل به، حتى ظهرت للأسف الشديد أجيال هي من أبعد الناس اهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به وإن كانوا يحملون في صدورهم حفظ القرآن، لكن أين العمل به؟ ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله، قال: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. تأمل في هذا الكلام. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. يعني جاء هذا عن أنس، وجاء في مسند الطيالسي أن أنس قال: كان من قرأهما، يعني حفظ البقرة وآل عمران، فقد قرأ قرآنا كثيرا، قد قرأ قرآنا كثيرا. وجاء في لفظ: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. يعني لأن البقرة وآل عمران تتضمن من الأمور ومن الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية وأبواب العقيدة والشيء الكثير. من حفظ هاتين السورتين وفهم ما فيهما فقد نال خيرا كثيرا وفيرا. فكان عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتدبر القرآن مع تلاوته وحفظه بالعمل به. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. جاء في الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، يتعلم البقرة في 8 سنين، يتدبر المعاني، يفهم الأحكام، وهو ابن عمر من علماء الصحابة ومن أجلهم علما وقدرا رضي الله عن الجميع. جاء في طبقات ابن سعد عن أبي المليح عن ميمون أن ابن عمر تعلم سورة البقرة في 4 سنين. وعلى كل حال، سواء في 4 سنين أو في 8 سنين، فهي فترة ومدة طويلة، لكن كان المقصود عندهم هو العمل بالقرآن وتدبر معانيه مع تلاوته وحفظه. فما المقصود إذن من إيراد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الآثار؟ المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأنون في حفظ القرآن وفي فهم معانيه وفي مدارسة ذلك بما كان من تعليمه صلى الله عليه وسلم لهم. يقول ابن القيم رحمه الله: ذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. إذن الترتيل والتدبر، لا تنظر خاصة في هذا الشهر، لا تنظر إلى عدد الختمات وكثرتها ويتباهى كثير من الناس بذلك، انظر إلى تدبر معاني القرآن، إلى العمل به ولو كانت ختمة واحدة، لكن مع التدبر والمعاني خير من الكثير من الختمات بالإسراع والكثرة. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، قال: أما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم، إن أقام حروفه إقامة السهم، يعني جرى بها لسانه في حفظه. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أتبع ذلك بأن هذا هو المراد من كلام الله جل وعلا. الله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نزل القرآن باللغة العربية، وكل كتاب أنزله الله جل وعلا على أمة فإنما أنزله بلسانها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. فالتدبر هو التفكر والفهم الذي يقود للعمل. ومن هنا الإغراق في بيان دلائل الإعجاز فيه مع مفارقة العلم لذلك أنه ليس من منهج سلف هذه الأمة. معنى ذلك أن بعض الناس يتوسع في قضية التدبر حتى يخرج بالقرآن مما وضع له، فيبالغ في إدخال كل شيء وأن أصله في القرآن. إذا ظهر مخترع من المخترعات قال هذا موجود في الآية الفلانية، وجاء يلوي أعناق الآيات والنصوص حتى توافق هذه المسألة. ليس هذا المطلوب، ليس هذا المراد من أمر التدبر. المراد من أمر التدبر فهم هذه المعاني، النظر في تفاسير السلف، الأمر الذي يقود إلى العمل بالقرآن. إذن نحن بين طرفين ووسط، بين طرف يبالغ فقط في حفظ الأحرف، وبين طرف آخر يبالغ أيضا في أن يجعل القرآن دليلا على كل شيء تفصيلي، وليس هذا بمنهج صحيح. حتى أنهم جاءوا إلى بعض الأحداث التي تحصل في مشارق الأرض أو في مغاربها ونزلوا بعض الآيات عليها، هذا لا يجوز. وبالغوا في مسألة التفسير العددي وجعلوه تفسيرا وهو في الحقيقة أمر مخالف لطريقة السلف وللنبي صلى الله عليه وسلم في إفهام أصحابه لآيات القرآن. فإذا المطلوب هو الفهم والتفكر الذي يقود للعمل. لذلك قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، قال أفلم يتدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. إذا فهم المعنى سبب للتدبر. طيب كيف يفهم المعنى؟ ننظر في التفاسير الموثوقة، نراعي مواضع الوقف والابتداء، فهذا أمر مهم في غاية الأهمية في فهم آيات القرآن. لا يصح الإنسان مثلا أن يقول فويل للمصلين، هذا صار توعد على أهل الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بهذا تتم المعاني. كذلك من أسباب التدبر الشعور بأنك أنت المخاطب بهذا القرآن. إن بعض الناس إذا قرأ عن آيات في الظلم أو في الكذب أو في غير ذلك جعلها على غيره وأخرج نفسه من خطاب القرآن. لا، من التدبر بالمعاني أن تعلم أن هذا القرآن أنزل لهدايتك ولإصلاحك. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ثم قال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. نعم، نحن نتعبد لله جل وعلا بتلاوة القرآن وفي ذلك أجر عظيم، لكن لا نحصر أمر التعبد لله جل وعلا بكتابه بهذا الأمر. التدبر والعمل أعظم من مجرد التلاوة. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. شرح المغلقات من العبارات أمر لا بد منه، وفي أي فن من الفنون، في أي علم. ومن هنا يتبين لنا خطأ البعض في الاقتصار في طلبه للعلم على قراءة الكتب والاكتفاء بذلك في أمر تحصيل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يذكر أن كلام الله جل وعلا لا بد فيه من فهم المعاني ومن تدبر المقصود منها. وهنا أمر لا بد أن نعلمه، وهو أن الله جل وعلا أنزل علينا القرآن، نعم، لكنه ما ترك أمر فهم القرآن عبثا، كل إنسان يفهم القرآن بما شاء، بل لا بد في ذلك من النظر في مراتب تفسير القرآن، في تفسير القرآن بالقرآن، في تفسير القرآن بالسنة، في تفسير القرآن بأقوال الصحابة، في تفسير القرآن بفهم التابعين وما أجمعوا عليه، في دلالة اللغة على ألفاظ القرآن ونحو ذلك. إذن النظر في فهم القرآن ليس لعقولنا أو لأذواقنا، لا تأتي تفتح المصحف وتفهم الآية على فهمك أنت. إذا كان هذا في بقية الفنون، في بقية العلوم، في بقية المؤلفات التي ألفت في العلوم الدينية والدنيوية، فمن باب أولى في كتاب الله جل وعلا أنه لا بد من معرفة طرق تفسيره. ولذلك يخطئ من يطلب العلم فقط بالنظر إلى الكتب ويكتفي بذلك في أمر تحصيل العلم. ولذلك قال القائل: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. لذلك قال من قال من السلف أظن عن الخليل بن أحمد الفراهيدي وعن غيره أنه قال: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فمع ما يفارقه قارئ الكتب من التأدب بأدب العلم والاستفادة من سمت الشيخ ومن هديه ومن حسن أدبه، مع ما يفارق في ذلك كله أيضا يفارق الفهم الصحيح. ولذلك لا بد من استشراح الكتب ومن حضور مجالس العلم ومن الاستماع إليها ومن تقييد الفوائد. العلم صيد والكتابة قيده. أما الذين اقتصروا في طلبهم للعلم على النظر في الكتب فلا شك، وهو أمر مشاهد وواقع، أنه لا بد أن يبقى عنده شيء من الخلل، سواء في فهمه ومعرفته لمعاني ما يقرأ، أو أيضا لعدم تأدبه بأدب العلماء وبأدب مجالس العلم. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله في هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.